بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا متبرع. لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها والحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك، لقصة جمل جابر رضي الله عنهما حين باعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك، كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمه الله. القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة في باب المنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. استثناء المنافع إما أن يكون في عين انتقلت بعوض، من يكون في عين انتقلت بعوض أو في عين انتقلت على سبيل التبرع، مفهوم؟ انتقال العين إما أن يكون في عين انتقلت بعوض أو يكون في عين انتقلت بغير عوض، يعني على سبيل التبرع أو الهبة. فأما إذا كانت المنفعة، إذا استثنيت المنفعة بعين انتقلت بعوض، فلا بد من معرفة المدة، لا بد فيها من معرفة المدة. مثال ذلك: قال له: بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه لمدة سنة. هذا استثناء معلوم، استثناء معلوم، واضح؟ فلو قال: بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه ما شاء الله، فلا يصح في هذا الحال، لأن المنفعة المستثنات مجهولة، والعقد هنا عقد معاوضة، وعقد المعاوضة مبني على المشاحة والمنازعة. فهم؟ طيب، لو قال: بعتك هذا البيت على أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، إلى أن أجد بيتا، يصح؟ لا، المذهب لا يصح، لا بد أن تكون المدة معلومة. طيب، لو قال: بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال شهر، في مدة أقصاها شهر، فعلى المذهب لا يصح، المذهب لا يصح. وعلى القول الثاني الذي اختاره ابن القيم رحمه الله كما تقدم في شروط البيع أنه يصح. طيب، في الاستثناء في باب التبرعات يقول: يجوز ولو كان مجهولا. لماذا؟ لأن التبرعات إن حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، واضح؟ ولهذا في عقود المعاوضات لا بد أن تحرر العقود، لا بد أن تكون محررة في كل ما يذكر فيها من شروط أو قيود، بخلاف عقود المعاوضات، بخلاف عقود التبرعات، لأن عقد التبرع إن حصل فإنه مغنم، وإن لم يحصل فليس فيه مغرم، فليس فيه مغرم. فمثلا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله: لو وقف عقارا، قال رجل: هذا البيت وقف، هذا البيت وقف، واشترط أن يسكنه مدة حياته، يعني بأن يكون منفعة السكنى له مدة حياته، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، مع أن مدة الحياة مجهولة، قد يعيش 10 سنين وقد يعيش 20 سنة وقد يعيش 30 وقد يموت خلال أسبوع، فالمدة مجهولة، لكنهم أجازوا ذلك وقالوا بجواز استثناء المنفعة في عقود التبرعات لوجهين. الوجه الأول أن عقد التبرع كما تقدم ليس فيه معاوضة، إن حصل فهو مغنم وإن لم يحصل فليس فيه مغنم، هذا واحد. وثانيا قالوا إن البطون التي تتلقى الوقف أيضا مجهولة، لو إنسان قال هذا البيت وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم، كم بطن الآن؟ 3 طبقات، كم الطبقة الأولى تنتفع بالوقف؟ ما يدرى، مجهول. فإذا كان المنتفع بالوقف مجهول فالواقف، يعني جهالة الواقف من باب أولى، أما فهمتم؟ واضح الآن؟ يعني لو قال رجل هذا البيت وقف لله تعالى لكن لي أن أسكنه بشرط أن أسكنه مدة حياتي، فنقول هذا الاستثناء مجهول لكنه يصح. لماذا يصح؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن عقد الوقف عقد تبرع محض، واضح؟ وثانيا نقول يجوز أن البطون التي تخلف هذا الواقف أيضا مدتها مجهولة، فلو أننا قلنا لا يصح الاستثناء أو لا يصح الانتفاع إلا إذا كان معلوما، لم يصح وقف إطلاقا أو لا، ما يصح وقف إطلاقا، لكن هم لا يقول يصح لأن البطون مجهولة. إذن خلاصة هذه القاعدة أن الاستثناء إما أن يرد في عقود تبرعات أو في عقود معاوضات، فإن كان في عقود المعاوضات فيشترط أن تكون معلومة، تكون أن يكون مدة الاستثناء معلومة، وأما في عقود التبرعات فلا يشترط. نعم. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة حياته. طيب، مثال الثاني الذي هو عقود التبرعات، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مجهولة كمدة حياته، هذا سبق. أو أعتق رقيقا، ينقل عنده عبد فقال أعتقتك بشرط أن تخدمني ما دمت حيا، فإنه يصح مع أن مدة الحياة مجهولة. الدليل قال أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة، وشو سفينة؟ خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، فقال رضي الله عنه لو لم تشترطي ذلك لخدمته، حتى لو لم تشترط ذلك. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون. نعم نعم. لا. يس. الوقف يقول لا يصح وقف المعلق إلا إذا علق بالموت. لا لا ما هو وقف. يكون وقف يجوز، إن هذا إن حصل للموقوف عليه فهو غنم، وإن لم يحصل فليس بالشيء ناجزا لكن مستثنات هذه المدة. ولهذا الآن هذا الرجل الذي قال هذا البيت وقف وأستثني الانتفاع به مدة حياتي، نقول ما يمكن أن يتصرف به إلا بالانتفاع، يعني مثل بيعه وهيبته ما يجوز، فهمت ولا لا؟ يعني الانتفاع فقط هو الذي يملكه. القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرجم، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. طيب، قول رحمه الله: القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل قبل. وهذه القاعدة الحقيقة من أنفع القواعد في هذا الباب، من أنفع القواعد، وذلك أن الأيدي التي انتقلت إليها العين، الأيدي التي بيدها العين ثلاثة: يد مالكة، ويد أمينة، ويد غاصبة. يقول الأيدي ثلاثة أقسام: يد مالكة، ويد أمينة، ويد غاصبة. افهموا الثلاثة هذه بالنسبة للتلف وبالنسبة للرد تختلف، تختلف. طيب، أولا اليد المالكة واضح، هي التي تملك الشيء ومنفعته، واليد الأمينة هي التي حصلت العين تحت يدها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فالتي بإذن من الشارع مثل اللقطة وولي اليتيم، والتي بإذن من المالك كالوديعة والعين المستعارة والعين المستأجرة وما أشبه ذلك. والثالث يد غاصبة، يد غاصبة وهي اليد التي حصلت العين تحت يدها بغير إذن من المالك ولا من الشارع. هذه اليد الثالثة تضمن إذا حصل التلف، تضمن العين وتضمن منفعة العين. الآن فهمتم الأيدي كم؟ يد مالكة وأمينة وغاصبة. اليد المالكة إذا تلفت العين فعليها، وهذا واضح، لا تسأل هل عليها ضمان أو لا عليها ضمان، الضمان عليها. والنوع الثاني والقسم الثاني اليد الأمينة، نقول لا ضمان عليها إلا إذا تعدت أو فرط، إذا حصل منها تعد أو تفريط فعليها الضمان، وأما إذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها. الثالثة اليد الغاصبة، هذه تضمن العين وتضمن أيضا منفعة العين، فلو أن رجلا غصب سيارة أجرة من شخص عنده تاكسي، غصبها لمدة شهر، وبعد الشهر تلفت العين، احترق السيارة، ماذا نفعل مع هذا الغاصب؟ نقول نضمنه العين. كم يساوي هذه السيارة الأجرة التاكسي، كم يساوي؟ قالوا يساوي قيمته 50,000، نقول أعطنا 50. وثانيا نضمنه منفعة العين، نقول الآن بقي بيد الغاصب مدة شهر، في هذه المدة لو كدها صاحبها كم يحصل؟ قالوا يحصل مثلا 5,000، نضمنه أيضا 5,000. واضح؟ طيب، هذه الأيدي الثلاث هل تقبل دعواها في الرد؟ يتكلم المؤلف، نقول أما المالكة فلا يرد عليها مسألة الرد، وأما الغاصبة أيضا فلا يرد عليها مسألة الرد لأنها غير مقبولة. بقي اليد الأمينة، اليد الأمينة وهي التي قبضت العين بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. الأيدي الأمينة أو اليد الأمينة من حيث الرد وعدمه، هل يقبل قولها ولا يقبل؟ نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اليد الأمينة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقبض العين لمصلحة مالكه، لمصلحة مالكها يعني أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكها، مثل المودع. المودع، المودع ما له مصلحة من قبض العين إلا منفعة المالك. طيب، القسم الثاني أن يقبض العين لمصلحة نفسه خاصة، مثل المستعير. المستعير قبض العين لمصلحة نفسه. والقسم الثالث أن يقبض العين لمصلحة مالكها ومصلحته هو، يعني تكون المصلحة مشتركة للمالك ومن بيده العين، مثل المرتهن. المرتهن العين بيده لمصلحته هو، نعم، لمصلحته ومصلحة المالك. فالعين المرهونة بيد المرتهن فيها مصلحة للمرتهن لأنه يتوثق بالحق، وفيها مصلحة للراهن لأنه لولا الرهن ما أقرضه أو ما أجل الدين الذي عليه. ومثل العين المستأجرة، الإنسان إذا كانت بيده عين مستأجرة، الآن هذه العين بيده فيها مصلحة له هو ومصلحة أيضا للمالك، ومصلحة للمالك. طيب، هؤلاء الثلاثة، الذي قبض العين لمصلحة مالكها، والذي قبض العين لمصلحة نفسه، والذي قبض العين لمصلحتهما جميعا، هل يقبل قولهم في الرد أو لا؟ نقول أما من قبض العين لمصلحة المالك فإن قوله في الرد مقبول، فإن قوله في الرد مقبول، فإذا ادعى الرد قبل قوله. ليش؟ لماذا؟ نقول لأنه محسن، لأنه محسن، فقد قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. ولأن عدم قبول قوله سد لباب الإحسان، لأن كل إنسان إذا علم أن قوله لن يقبل فلن يقبل الاستدعاء، ففيه سد لباب الإحسان. طيب، وأما القسم الثاني الذي قبض العين لمصلحته هو فلا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. أنتم فهمتوا الأول؟ يعني الآن مثل المودع، إنسان أودعك وديعة، إنسان أودعك وديعة ثم جاء يطلبها فقلت رددتها عليك، قال صاحب لا ما رددتها عليك، من يقبل قوله؟ المودع أو المودع؟ المودع، لأن المودع الآن محسن، محسن، فيقبل قوله، لأنه العين الآن العين حصلت بيده لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، وليس له مصلحة، ما له مصلحة، فيقبل قوله لأنه محسن. طيب، القسم الثاني الذي قبض العين لمصلحته هو لمحض مصلحة نفسه، نقول هذا لا يقبل قوله في الرد، لأنه محسن إليه، ليس محسنا بل محسن إليه. من الذي يحسن إليه؟ الذي دفع إليه العين. فمثلا المستعير، رجل استعار منك كتابا، استعار منك كتابا، لما أتيت إليه تطلب الكتاب قال رددته عليك، فقلت أنت لم ترده، فمن يقبل قوله؟ قول المالك الذي هو المعير. لماذا؟ لأن المعير محسن إلى هذا المستعير، فلا يقبل قول المستعير. واضح؟ طيب، القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه، مثل المستأجر. الآن المستأجر قبض العين المؤجرة لمصلحة نفسه، وقبضها أيضا لمصلحة مالكها، مصلحة مالكها. واضح؟ طيب، فهل يقبل قوله في الرد فيلحق بالقسم الأول، أو لا يقبل قوله في الرد ويلحق بالقسم الثاني؟ الفقهاء رحمهم الله غلبوا جانب المالك فقالوا لا يقبل قوله في الرد، لأن هذا القسم في الغالب أنه لم يقبض العين إلا لمصلحة نفسه. أنت الآن حينما تستأجر بيتا هل يطرأ على بالك نفع صاحب البيت؟ لا، إنما تقصد أن تنفع نفسك، أن تنفع نفسك. فلهذا غلبوا جانب المالك وقالوا إنه لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد، واضح؟ إلا عد إذا كان له بينة القول ما قالت البينة، لكن الكلام هنا على إذا لم يكن بينة. فصار الآن الأمناء من حيث دعوى الرد وعدمها ينقسمون إلى ثلاث أقسام: من قبض العين لمصلحة نفسه، ومن قبض العين لمصلحة مالك، ومن قبض العين لمصلحتهما جميعا. من الذي يقبل قوله في الرد منهما؟ الذي قبض العين لمصلحة المالك، مصلحة المالك. طيب، في دعوى التلف، في دعوى التعدي أو التفريط، إذا ادعي على الأمين أنه تعدى أو فرط، فمن يقبل قوله؟ الأمين أو المالك؟ نقول يقبل قول الأمين، يعني القول في دعوى التعدي أو التفريط قول من ينفيهما، قول من ينفيهما. فمثلا لو أن رجلا أعارك سيارة وتلفت السيارة بغير تعد ولا تفريط، ثم جاء المعير المالك فقال أنت فرطت أو أنت تعديت، فمن القول قوله؟ قول المستعير، قول المستعير، لأنه ماذا؟ أمين، لأنه أمين. فهمتم؟ طيب، الأمين الآن في القسم الأول الذي هو الذي يقبل قوله، الأمين الذي يقبل قوله الذي هو من؟ من قبض العين لمصلحة مالكه. هذا إما أن يدعي الرد إلى المالك، أو يدعي الرد إلى وكيل المالك بإذنه، أو يدعي وارثه الرد. مفهوم الآن؟ الأمين الذي يقبل قوله الذي هو المودع مثلا، المودع إما أن يدعي الرد إلى المالك. مثال ذلك: أودعت رجلا وديعة وتخذ هذه الدراهم احفظها عندك، فادع الرد قال رددتها عليك، يقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله. طيب، ادعى المودع الرد إلى وكيل المالك بإذنه، جاء إليه مثلا وقال أعطني الدراهم، قال قد دفعتها إلى فلان بإذنك، هذا دعوى ماذا؟ ادعى الرد إلى وكيله بإذنه. الثالث أن يدعي وارث الأمين رد الأمين، أو يدعي هو الرد، مثل أودعت رجلا وديعة ومات، جئت أطلب الوديعة من الورثة قالوا قد ردها عليك، مورثنا ردها عليك. هنا ادعى الوارث الرد إلى من؟ إلى صاحبها. ادعى الوارث أن المورث رد، أو يدعون أنهم هم الذين ردوا، بمعنى أقول هاتوا الوديعة، يقول نعم مورثنا لم يردها عليك، ولكن بعد موته قد رددناها عليك، بعد موته قد رددناها عليك. فصار الآن الأمين الذي يقبل قوله في الرد إما أن يدعي الرد إلى المالك، إما يدعي الرد إلى المالك فيقبل قوله مطلقا، وإما أن يدعي الرد إلى وكيل المالك بإذنه فهنا لا يقبل قوله، لا بد أن يأتي ببينة على الإذن، ثم حينئذ يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد. مثل أودعت رجلا كتابا ثم جئت أطلبه منه قد أعطني الكتاب قال قد رددته على وكيلك فلان بإذنك، نقول هنا لابد أن تأتي ببينة على ماذا؟ على الإذن، فإذا أتيت ببينة قبل قولك. مفهوم الآن؟ طيب، وأما القسم الثالث وهو إذا ادعى وارث الأمين الرد، الرد من الأمين أو الرد منهم، فلا يقبل قولهم، يعني ورثة الأمين إذا ادعوا الرد من مورثهم أو أنهم هم الذين ردوا فلا يقبل قولهم. لماذا؟ نقول لأن الأمين، لأن المالك إنما ائتمن الأمين، ما ائتمن الورثة، ما ائتمن الورثة. فلو أن رجل مثلا أعطى شخصا كتابا وديعة يحفظه ثم مات، مات المودع الذي عنده الكتاب، فجاء صاحب الكتاب يطلبه من الورثة فقالوا قد رده عليك أبونا فلا يقبل قوله. أو قالوا نعم مات والكتاب عنده لكننا رددناه عليك، أيضا لا يقبل قولهم. ففي الصورة الأولى ادعوا أن الذي رد من الأمين، وفي الصورة الثانية ادعوا هم الرد، وفي كلا الصورتين لا يقبل قولهم، لا يقبل قولهم. لماذا؟ لأن المالك إنما أتمن من الأمين ولم يأتمنهم هم إلا أن يحضروا بينة. والله أعلم. نعم مفهومة هذه، احفظوا هذه تفيد في كل أبواب الفقه من كتاب البيع إلى أن تصل نهاية كتاب القضاء وهي تمر عليك. نعم نعم لا لا، يعني الآن يقول أن الأمين يقبل قوله في الرد، والأمين هو الذي قبض العين لمصلحة مالكها بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، ومع هذا قال الله تبارك وتعالى في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. أمر الله عز وجل ولي اليتيم بالإشهاد مع أنه أمين، مع أنه أمين. فالجواب عن الآية من أحد وجهين، إما أن الأمر بالإشهاد فيها للاستحباب، الأمر فيها للاستحباب هذا واحد، أو يقال لما كان اليتيم، لما كان اليتيم ضعيفا في مقابل الولي لأنه يرى نفسه فيه محل ضعف، وكان الولي قد يدعي أو يدعى عليه، أيضا الولي ولي اليتيم قد يدعي الرد نظرا لضعف من ضعف اليتيم أو يدعى عليه، أمر الله عز وجل بالإشهاد احتياطا، احتياطا. فولي اليتيم الآن مثلا قد يدعي الرد، يقول أنا والله رددت المال إلى من؟ إلى اليتيم. أو أن اليتيم مثلا إذا بلغ يقول مثلا أنت لم ترد علي مالي، فإذا أشهد وأتى ببينة حينئذ يقبل قوله. فمسألة ولي اليتيم هذه لا تخرج عن القاعدة، ليست خارجة عن القاعدة. والله عز وجل أمر ولي اليتيم أن يشهد، إما أن نقول على سبيل الاستحباب وإما على سبيل ماذا؟ الاحتياط، لئلا يدعي أو يدعى عليه، أو يدعى عليه. والله عز وجل لم يذكر في الآية العين إذا تلفت هل يقبل قوله أو لم يقبل قوله، لما ذكر هل الولي اليتيم يقبل أو لا يقبل، وإنما ذكر الأمر. الله أعلم.